إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 18 من دروسنا في الشرح والتعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ودرسنا هو في القاعدة 24 من القواعد التي ذكرها المصنف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لبارئ الأنام، ثم الصلاة والسلام ما ناح في دوح حمام على الرسول العربي وآله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقب. وبعد، فهذا هو الدرس 18 من شرح وتعليق شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى على كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 24: من سبق إلى المباحات فهو أحق بها من غيره. المراد بالمباحات هنا ما ليس له مالك ولا هو من الاختصاصات، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. فيدخل في هذا السبق إلى إحياء الأرض الموات، فإذا أحياها بحفر بئر وصل إلى مائها أو أجرى ماء إليها أو منع ما لا تزرع الأرض مع وجوده كمناقع المياه وككثرة الأحجار إذا نقاها منها أو يبني عليها بنيانا فبذلك يملكها، ولو كان النهر المباح أو الوادي يسقي حروثا يمر عليها قدم الأعلى فالأعلى لأنه أسبق. القاعدة 24: من سبق إلى المباحات فهو أحق بها من غيره. قوله من سبق إلى المباحات أخرج الأشياء المملوكة مثل ملك سابق، فوضع رجل يده عليه وإن كان مواتا، يعني أرض ليست محياة، فجاء شخص وأحياها وحفر فيها بئر أو بنى فيها بناء، قال هذه أرض موات، يقال هذه مملوكة ولو كانت موات. فإذا المقصود بالمباحات هي الأراضي غير المملوكة، سواء أراضي أو غيرها غير المملوكة، فهذه من سبق إليها فهو أحق بها. ويدخل في هذه القاعدة الصور كثيرة كما سيذكر هذا المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: فهو أحق بها. فهو أحق بها للسبق، لأنه سبق إلى هذا المباح غير المملوك فهو أحق به من غيره. ثم بدأ في شرح هذه القاعدة، قال: المراد بالمباحات هنا ما ليس له مالك. ما ليس له مالك، فهذا هو المقصود بالمباحات، أن من سبق إليها فهو أحق بها، أما الأشياء المملوكة لا تدخل في هذا كما سبق التنبيه على هذا. قال: ولا هو من الاختصاصات. ولا هو من الاختصاصات، قد يكون هذا الشيء لا يدخل في الملكية، مثل مجلس الرجل جلس في مكانه في مجلس فقام فهو أولى بمجلسه من غيره، وكذلك الصف، لو جاء إلى المسجد ووجد مكانا خاليا في الصف فإنه أولى به من غيره لأنه سبق إليه ولا يدخل هذا في المر. قال: ولا هو من الاختصاصات، يعني هذه القاعدة أن من سبق إلى مباح يعني ليس مملوكا ولا هو من الاختصاصات، ليس هو مختص بشخص، وإن لم يكن مملوكا فهو أحق به. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. إذن هذا الحديث له مفهوم مخالفة، أن الرجل إذا سبق إلى شيء سبقه إليه مسلم فهو أحق به، ولكن إن سبق هو إلى شيء لم يسبق إليه فهو أحق به. فإذن الحقية هنا للسابق. ثم ذكر المصنف رحمه الله ما يدخل في هذه القاعدة، قال: فيدخل في هذا السبق إلى إحياء الأرض الموات. الأرض الموات هي التي لم يحصل فيها بناء أو غرس أو حفر بئر مثلا، هذا كله إحياء لها. فالموات هي الأرض التي ليس فيها شيء، لا بناء ولا حفر آبار ولا يعني تنقية المكان وتهيئته، مثل بعض من يقوم على ملك بعض الأشياء يقوم فيعمل في هذه الأرض تمهيد ويصفي الحجارة يخرجها منها بحيث يهيئها للبناء. فإذا لم يحصل شيء من ذلك فهي من المباحات التي إذا سبق إليها شخص فهو أحق بها. قال: فيدخل في هذا السبق إلى أحياء الأرض الموات، فإذا أحياها بحفر بئر وصل إلى مائها أو أجرى ماء إليها أو منع ما لا تزرع الأرض مع وجوده كمناقع الماء وككثرة الأحجار إذا نقاها منها. هنا يشير إلى أن الإحياء يدخل فيه منع بعض الأشياء التي تعيق زراعة الأرض، كمناقع المياه، يعني أن يكون فيها مستنقع للماء فيقوم بتحويل هذا الماء بحيث يحول هذه الأرض إلى أرض صالحة للزراعة، فيكون هذا من الإحياء. أو تنقيتها من الحجارة، أن ينقي هذه الأرض من الحجارة ويهيئها بحيث تكون صالحة للزراعة، فهذا يعد من الإحياء. قال: فبذلك يملكها، يملكها لسبقه إلى إحيائها بهذه الطرق. فهذه من الأمثلة والشواهد لهذه القاعدة. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وأما المياه المملوكة فإنها على حسب الأملاك. ومن فروع هذا الأصل السبق إلى صيد البر أو البحر أو إلى حطب أو حشيش أو نحوها من المباحات، فمن سبق إلى شيء منها فهو أحق به، ولا يملكه إلا بحيازته لا بمجرد رؤيته. ويدخل فيه السبق إلى المساجد أو الجلوس في الأسواق أو البيوت المسبلة إذا لم تتوقف على ناظر يقرر فيها. ثم قال المصنف رحمه الله: وأما المياه المملوكة فإنها على حسب الأملاك. المياه المملوكة فإنها على حسب الأملاك، مثل من حفر بئرا فهي ملك لصاحبها، لأنه هو الذي حفر هذه البئر فهي مملوكة لصاحبها. قال: ومن فروع هذا الأصل السبق إلى صيد البر أو البحر أو إلى حطب أو حشيش أو نحوها من المباحات، فمن سبق إلى شيء منها فهو أحق به، ولا يملكه إلا بحيازته لا بمجرد رؤيته. قال: من فروع هذا الأصل السبق إلى صيد البر، يعني الصيد، مثل من سبق إلى صيد فهو أولى به، صيد البر أو البحر، اصطاد صيدا من صيد البر أو البحر فهو أولى به، أو إلى حطب، والحطب هو الشجر الذي جف فأصبح جافا مهيئا للإيقاد به فهو أولى به، أو حشيش، يقصد بالحشيش النبت الذي ينبت في الأرض وهو أولى به، فيأتي بدوابه عليه حتى تأكل من هذا العشب وهذا الحشيش، أو نحوها من المباحات. قال: فمن سبق إلى شيء منها فهو أحق به، أحق به من غيره. ولا يملكه إلا بحيازته لا بمجرد رؤيته. يعني هذه الأشياء إنما يملكها بحيازتها لا بمجرد رؤيتها، ليس المقصود هو مجرد الرؤية، بل لا بد أن يحوزها وتكون معروفا له. قال: ويدخل فيه السبق إلى المساجد، يدخل فيه السبق إلى المساجد. ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فأحيانا قد يسبق طفل صغير إلى الصف الأول أو الثاني، فلا ينبغي أن يخرج من هذا كما يفعل بعض العوام، يخرج هؤلاء لأنه سبق إلى الصف. أو الجلوس في الأسواق، كذلك الجلوس في الأسواق إذا كان هناك مكان مهيأ للجلوس وجاء إنسان وجلس فيه، أو الآن ما يعرف في القطار أو الباص أحيانا في كراسي وناس يقفون، فأول من يدخل إذا سبق إلى الكرسي أو المكان فهو أحق به من غيره. أو البيوت المسبلة، يعني مثل أن يكون هناك بيت مسبل، يعني جعل وقفا على المحتاجين، فإذا سبق إليه ونزل قبل غيره فهو أولى به. قال: إذا لم تتوقف على ناظر يقرر فيها، يشير بذلك إلى أنه قد يكون هناك ناظر، فنزل رجل قال: لا، في من هو أولى منك؟ قال: أنا سبقت إليه. قال: لا، ليس المقصود هنا بالسبق، هذا الرجل كلمنا أنه يريد هذا البيت لمدة كذا وكذا. إذن فروع هذه القاعدة كثيرة، ولكن المصنف أشار إلى بعض هذه الفروع التي هي داخلة تحت هذا الأصل: من سبق إلى المباحات فهو أحق بها من غيره. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 25: تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما، أو إذا علمنا أن الشيء لأحدهما وجهلناه. قال رحمه الله: وقد ثبتت القرعة عند الاشتباه في الكتاب والسنة. قال تعالى: فساهم فكان من المدحضين. وقال سبحانه: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم. وقد أقرع النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات. فإذا جهل المستحق أو تزاحم عدد على من يقدم ولا يمكن اجتماعهم فيه ولا مميز لأحدهما، أقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة استحق. فمتى تشاح اثنان في إمامة أو أذان أو سبق إلى مباح أو إلى جلوس بمسجد أو سوق أو رباط أو نحوها ولم يكن لأحدهما مرجح، أقرع، فمن خرجت له القرعة قدم. وكذلك لو بذل لأولاهم به ثوب أو ماء أو غيره ولم يتميز الأولى، رجحت القرعة. ننتقل بعد ذلك إلى القاعدة 25. قال المصنف رحمه الله: تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما، أو إذا علمنا أن الشيء لأحدهما وجهلناه. أشار هنا المصنف إلى استخدام القرعة في الفصل في الأمور التي ليس هناك مرجح يمكن الاستناد إليه. والقرعة معروفة، وهو أن تجرى قرعة بين أناس بحيث يجعل تكتب أسماء مثلا في أوراق، ويختار من أحد هذه الأوراق، يعني ورقة يقال هذا الذي عليه كذا أو كذا، ثم بعد ذلك يتبين أو تتبين نتيجة القرعة. وبأي طريقة، سواء تجعل حجارة مثلا أو أوراق بحيث تعرف به هذه القرعة، مثل أن تجعل حجارة كبيرة وصغيرة، أو تجعل حجارة بيضاء وحجارة سوداء، وصاحب القرعة من أتى حصاته أو حجره لونه كذا، بحسب يعني الطريقة. المهم أن تكون هناك طريقة للاقتراع، والقرعة يعني منهج شرعي كما دلت على ذلك النصوص. ولهذا قال المصنف: وقد ثبتت القرعة عند الاشتباه في الكتاب والسنة. قال تعالى: فساهم فكان من المدحضين. وهذا في قصة يونس عليه السلام لما ركب في السفينة وساهم أهل السفينة ساهم مع أهل السفينة ثم ألقي في البحر. واختلف المفسرون في سبب هذه القرعة، وقيل أن السفينة ثقلت، وقالوا أنه لا بد من إلقاء رجل من أهل السفينة، وهذا رده القرطبي وقال أنه لا يعقل أن تغرق سفينة بثقل رجل. ولكن ذكر قيل أن هذه القرعة بسبب أنهم أصابتهم أمواج في البحر وكادوا أن يهلكوا، فأخذوا يدعون الله، ويونس كان نائما معهم، فقالوا أيقظوا هذا النائم حتى يدعو معنا، فأيقظوه فدعا معهم فذهبت الأمواج وهدأت السفينة، ثم رجع ونام ورجعت الأمواج فأيقظوه مرة ثانية وثالثة، في كل مرة يستجيب لهم، يستجيب الله عز وجل لهم بدعاء يونس عليه السلام. ثم لا تزال الأمواج تخرج حتى قال لهم ورأوا حوتا عظيما قد فتح فاه يريد أن يلتقم السفينة، فقال لهم يونس إن هذا إنما يريدني فألقوني في البحر حتى تنجو. فقالوا لا نلقيك وقد رأينا منك الصلاح. فقال إن هذا الأمر لن تنجو إلا بإلقائي. ثم بعد ذلك قالوا لن نلقيك حتى نقترع، نلقيك أو غيرك. ففي كل مرة تأتي القرعة على يونس، ثم أخذوه إلى صدر السفينة ووجدوا أن هذا الحوت قد فتح فاه، نقلوه إلى أكثر من جهة وإذا به ينتظره فألقوه فالتقمه الحوت. وقيل إن الله أوحى إليه أني لم أجعل يونس لك رزقا وإنما يمكث في بطنك، فبقي في بطنه لم يعني يصبه أذى بإذن الله تبارك وتعالى. المقصود قول الله عز وجل فساهم، والمسامة هنا القرعة، فكان من المدحضين يعني المغلوبين، يعني أنه خرجت القرعة عليه أنه يلقى. هذا قالوا دليل على القرعة. أيضا قول الله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وهذا أيضا دليل على استخدام القرعة. على كل حال هذه الآيات مذكورة في الأمم الماضية، وبعض أهل العلم يقول أن ما ذكر في الأمم الماضية دليل على أنه شرع لنا على خلاف بين أهل العلم، لكن القرعة معمول بها في شرعنا كما ثبت ذلك في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقرع بين نسائه وكان يقرع بين نسائه عندما يريد السفر. وقد ذكر هذا المصنف رحمه الله قال وقد أقرع النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات. علق المحقق هنا قال منها أنه إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها، ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. قالوا هذا الدليل على جواز القرعة. قال المصنف بعد ذلك فإذا جهل المستحق أو تزاحم عدد على من يقدم ولا يمكن اجتماعهم فيه ولا مميز لأحدهم أقرع بينهم فمن خرجت له القرعة استحق، فمتى تشاح اثنان في إمامة أو أذان أو سبق إلى مباح أو إلى جلوس بمسجد أو سوق أو رباط أو نحوها ولم يكن لأحدهما مرجح أقرع بينهما فمن خرجت له القرعة قدم. نعم، هنا أشار المصنف إلى أن هناك أحوال يتزاحم الناس على شيء فلا يمكن الفصل بينهم بمرجح، فلا بد من الاقتراع، والاقتراع كأن إسناد الأمر إلى حكمة الله عز وجل فيما يريد. فإذا أراد الله عز وجل صاحب حق يأخذ حقه يسر بهذه الطريقة أن يأخذ حقه، وكأن هذه القرعة فيها نوع من الاستخارة وأن الأمر يسند إلى الله تبارك وتعالى. فعلى كل حال القرآن فيها فصل للخصومات، لو لم يكن إلا فيها فصل الخصومات لكانت كافية في أثرها الطيب على الناس في أن يقنع الناس بها. قال المصنف رحمه الله: وكذلك لو بذل لأولاهم به ثوب أو ماء أو غيره ولم يتميز الأول رجحت القرعة. قال: كذلك لو بذل لأولاهم به ثوب أو ماء، يعني يريد أن يعطي أحد هؤلاء ثوب أو ماء أو غيره ولم يتميز الأول، يقول: أنا ليس عندي إلا ثوب وليس عندي إلا ما يكفي لرجل. فالقرعة هنا تميز بين هؤلاء بهذه الطريقة. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومنها إذا تداعيا عينا ليست بيد أحدهما ولا بيد من يدعيها لنفسه أقرع. ومنها إذا طلق إحدى زوجاته أو أعتق أحد عبيده وجهل من وقع عليها الطلاق أو العتق أقرع. ومنها الأولياء المستحقون للولاية إذا تساووا وتشاحوا أيهم يقدم أقرع بينهم. وأما إذا علم اشتراكهم في الأعيان أو الديون وأرادوا القرعة لمن يكون له الشيء فإن هذا من الميسر. قال المصنف: ومنها إذا تداعيا عينا ليست بيد أحدهما ولا بيد من يدعيها لنفسه أقرع. إذا تداعيا عينا ليست بيد أحدهما، لماذا قال المصنف ليست بيد أحدهما؟ لأن لو كانت بيد أحدهما لكانت مرجحة، كانت لكان وجود هذه العين بيد أحدهما هذا مرجح. ولهذا ذكرنا في القاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر أن الشارع غلب جانب المدعى عليه، لأن الأصل أنه متصرف في هذه العين في بيت أو في سيارة، فجاء ادعى رجل قال هذه سيارتي أو هذا بيتي، فهنا لا يعطى هذا المدعي بدعواه ولا يقال له أقسم، لأن الفاجر قد يدعي فيما ليس له ويقسم وتذهب أموال الناس، لكن هنا غلب جانب المدعي عليه فيقال الأصل أن هذا الحق هو لمن هو بيده، فإذا كان لك حق فأثبت بالبينة، فإذا أثبت بالبينة أخذ، وإن لم يثبت فليس له إلا يمين المدعى عليه. هنا أيضا في القرعة لو كانت هناك عين بيد رجل، سيارة أو بيت أو أرض أو ساعة أو جوال، وجاء آخر وقال هذا جوالي أو هذه ساعتي، يقرع بينهما؟ لا، لأن هنا يغلب جانب من هي بيده، لأن الأصل أن الناس متصرفون في أملاكهم، فكيف انتقلت هذه الساعة وهذا الجوال وهذه العين إلى يد هذا الرجل؟ وأين أنت عندما يعني أخذها وبقيت معه يستخدمها؟ فهنا لا ينظر إلى هذه، لكن تكون العين هنا كما قال المصنف ليست بيد أحدهما، ليست بيد أحدهما، يعني يوجد مثلا جوال في الطريق أو ساعة أو مبلغ مالي أو محفظة فيها مال، فعرف بها رجل فتنازع فيها اثنان، كل يقول إنها ليست لي، طلب منهما وصفها، كل واحد منهم قال أنا لا أستطيع أن أصفها، ويكاد ينحصر أن الأمر فيهما لوجودهما في ذلك المكان، كانا موجودين في هذا المكان، فهي لأحدهما، هنا يقرع بينهم. قال: ولا بيد من يدعيها لنفسه. قال: ليست بيد أحدهما ولا بيد من يدعيها لنفسه، يعني قد تكون بيد رجل ويدعي عليه آخر، فعلى كل حال إذا كانت بيده سواء كان مدعي أو مدعى عليه فهذا مرجح. أقرع يعني أقرع بينهما، أقرع بينهما. قال المصنف: ومنها إذا طلق إحدى زوجاته أو أعتق أحد عبيده وجهل من وقع عليها الطلاق أو العتق أقرع، يعني أقرع بينهما، أو بين نسائه إذا كنا أكثر من اثنتين. يعني هذه الصورة رجل يطلق إحدى زوجاته أو يعتق أحد عبيده ثم جهل من وقع عليه الطلاق، نسي وهو متذكر أنه طلق أو أعتق العبد، فهنا يقرع بين نسائه، يقرع بينهما لأنه ليس لديه مرجح ولا يعلم. قد يقول بعض الناس هذه صورة نادرة، نقول قد يحصل هذا أن يوجد رجل وحوله نساء يتخاصمنا وطلق واحد، ومع الغضب، يعني الغضب الذي لا يرتفع به الحكم، غضب يثبت به الحكم، لأن الغضب له صور، فليس كل غضب يرتفع به الحكم، الغضب الذي يذهب بالعقل يرتفع به الحكم، أما هذا غضب غير مؤثر، لكنه نسي مع النزاع والخصومة ورفع الأصوات طلق واحدة لكن لا يدري من هي، فهنا يقرع. كذلك العبد إذا اعتقه أحد عبيده ولا يدري أقرع بين عبيده. قال المصنف: ومنها الأولياء المستحقون للولاية إذا تساووا وتشاحوا أيهم يقدم أقرع بينهم. نعم، هذا في المشاحف في الولاية، ولعله يريد بالولاية الخاصة، مثل كما يعني هو معروف الولاية الآن مثلا في الولاية على الأيتام وعلى الفقراء، مثل أن يموت الرجل ويترك أبناء ذكور كبار وأطفال صغار، فيريد القاضي مثلا أن يعين وليا للبنات وللصغار، فيتنازع الإخوة، كل يريد يقول الولاية لي، ولا يظهر للقاضي أن هناك مرجح بين هؤلاء كلهم، مثلا طلاب علم وأفاضل وعلى خير وفضل، وكل يقول، وليس هناك شقيق وأخ لأب أو لأخ لأم، كلهم مثلا في درجة واحدة، فليس هناك مرجح، فيقرع بينهم، يقرع بينهم. قال المصنف بعد ذلك: وأما إذا علم اشتراكهم في الأعيان أو الديون وأرادوا القرعة لمن يكون له الشيء فإن هذا من الميسر. هذه الصورة هنا لا تدخل فيها القرعة ولا يجوز، وهو اشتراك ناس في الأعيان أو الديون، مثل أن يشتركوا ناس في بيت أو يشتركوا في سيارة، قالوا نريد أن نعمل قرعة، فمن تظهر له القرعة يستأثر بالسيارة أو بالبيت، هذا من الميسر، هذا هو الميسر، فهذا لا يجوز، لأن الحقوق هنا ثابتة ومتعينة، هذا له النصف وهذا له النصف أو هذا له الربع وهذا له الثلث، فليس هناك داعي للقرعة، والحقوق هنا ثابتة. وأما إذا أراد بعضهم أن يتنازل لأخيه أو لشريكه فإنه يتنازل، أما أن يقال أو تجعل الطريقة لهذا التنازل القرعة فإن هذا لا يجوز. إذن بهذا يثبت أن القرعة أنها منهج شرعي يرجع إليه لإعطاء الحقوق عندما تشتبه وعندما يحتمل الحق ولا يعرف صاحبه، ويتساوى الأطراف في العلامات وفي الأمور التي قد يميز بها، فلا يظهر للناظر في هذه المسألة من قاضي أو من رجل يريد أن يصلح بينهم لا يظهر له شيء، فعند ذلك يلجأ إلى القرعة، والقرعة لا يلجأ إليها إلا بعد اتفاق الأطراف، لا يلجأ إليها مباشرة، لأن بعض المتنازعين قد يقول لا أمهلوني سآتي ببينة، فيأتي بعض الجهلة قال لا بينة ولا شيء، نحن نقرع بينكم وينتهي الأمر. لا، لابد أن يتراضى الطرفان، يعني تطول القضية ويحصل النزاع، ليس عند هذا بينة وليس عند هذا بينة، ويعترف الخصوم أنهم ليس لديهم بينات وكل يدعي، فعند ذلك لابد من القرعة، والقرعة لابد أن تكون بعدل وأن تكون لها طريقة بحيث لا لا يكون فيها حيف أو إشارة خفية يرشد فيها أحد الطرفين إلى اختيار كذا، وإنما تكون بالعدل. مثال ذلك أن تكتب أوراق تنازع مثلا 3 أو 4 في أمر، فتكتب أوراق، يكتب في 3 منها ليس له شيء، ويكتب في الورقة الرابعة صاحب الحق. ثم بعد ذلك تجعل هذه الأوراق في مكان بحيث تكون بطريقة واحدة، يعني طريقة يعني تطبيقها، ويقال لهؤلاء الأربعة كل واحد منكم يختار، فيختار هؤلاء الأربعة كل واحد ورقة، فسيظهر صاحب الحق. بعض العلماء يقول أنه يستحب أن تعاد القرعة أكثر من مرة، وقد يحصل هذا من باب التأكد، تعاد مرتين أو 3، لكن لا بد أن يجعل لها حد، بحيث كل ما جاءت مرة قال نعيد القرعة مرة ثانية، يجعل لها حد ابتداء، أن يقال نقرأ 3 مرات، فإذا خرجت القرعة في 3 مرات كلها على رجل واحد استحق، وإن خرجت مثلا مرتين لصاحب لرجل والمرة الأخرى استحق صاحب المرتين، وإذا كل مرة تخرج لرجل فإنه لا بد من إعادة القرعة حتى يتميز صاحب الحق. نختم بهذا الدرس، نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.